دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي. على قد حالي، على قد حالي ودنيتي ودنيتي ودنيتي بتوعد ولا توفي. مشيت في مليون اتجاه والدنيا حالفة كده، الدنيا حالفة كده، ما بتيجي في يوم صفي. ليه القاسي ومفتري الدنيا بتبوسه، واللي على فضل متشكرين على كل حال، متشكرين على الجرحى الخوف الألم.